قالت في ديونهام نيوز الكورية الجنوبية يوم الثاني من هذا الشهر إن القوات البحرية الأمريكية تحاول نشر الغواصة النووية الهجومية إلينويس من فيات بوجينيا والتي تم بناؤها جديدا في أسطول الباسيفيك الأمريكي في الشهر القادم. إنها تحاول أن تجعل هذه الغواصة المتزودة بالأسلحة الهجومية مثل الصاروخ المجنح توماهوك تنطلق في تنفيذ العمليات اعتبارا من العام القادم. وكان من المقرر أن تستلم نظيراتها الخمس إضافيا في اللاحق وتبدأ العمل لزيادة عدد مواسير إطلاق صواريخها ومرماها منذ عام 2019.